قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذه الأدلة من أو هذا الدليل من الأدلة الكثيرة التي فيها النهي عن التقليد، وفيها بيان قبح التقليد والمنع منه. هناك رسالة طيبة لشوكاني رحمه الله تسمى بالقول المفيد في حكم التقليد، فإنه تعرض لهذه الآفة التي ابتلي بها كثير من أهل الإسلام، وهي آفة التقليد. فهذا أخذ جانبا من الدين وقلد إماما والآخر من مثله، وطرحت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طرح كلام الله كلام رسوله على جانب لأجل التقليد وما صاروا إليه بسببه. فالتقليد من أدواء هذه الأمة التي أصيبت بها مقاتلها، فكثير من الناس أصيب بالتقليد والعياذ بالله، وهو من أبلغ الأسباب التي ترد بها الحق أو يرد بها الحق. وكما يقول الإمام المعلم رحمه الله: أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فإن الغلو في الأفاضل يكون أو يجر إلى تقليدهم، يجر إلى تقليدهم ويجر ربما إلى اعتقاد العصمة فيهم، يحصل شر عظيم. والله يقول عن أولئك المشركين محذرا الأمة من هذا البلاء: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وانظر إلى ما صار إليه المتمذهبة من التعصب المقيت والعياذ بالله. فأحدهم يقول: ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا كلام باطل الله، وهذا كلام لا يجوز أن يقال: ألا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وآخر يقول ويحث الناس على التعصب لمذهبه وما هو عليه من المذهب، وهو البوشنجي وغيره أيضا: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فنصيحتي للناس أن يتشفعوا. والآخر يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فنصيحتي للناس بأن يتحنبلوا. والمالكي بالمثل، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا في هذه الأزمنة كان فيما تقدم المذهبية، وفي هذه الأزمنة الحزبية والعياذ بالله المقيتة التي جرت الناس إلى الهاوية وإلى الشر، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا في حزب كذا ويتعصب لحزبه وما عليه الحزب من البنود، والآخر بالمثل يتعصب لحزبه، ويحصل بينهم ما ترون في الساحة من القتل والقتال والعياذ بالله، وتفريق الأمة والشر المستطير الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب التقليد وبسبب التعصب. ونجى الله من نجاه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ما عندهم تقليد، هؤلاء بعيدون عن التقليد تماما على الحق. الله يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم ويصفهم بأنهم على الحق: لا يضرهم من خالفهم من أهل التقليد ومن أهل التعصب، ولا من خذلهم ممن هو يعلم الحق والعياذ بالله، ولكن خذل أهله لأهواء في نفسه، فهؤلاء ما ضروا أهل الحق. فجعل الله طائفة في هذه الأمة إلى قيام الساعة تبقى على الحق وعلى الاتباع، وبقية الطوائف التي بينها كما ترى على التقليد وعلى الأهواء والعياذ بالله. فهذا بلاء عظيم حل بهذه الأمة، ورد به الكتاب والسنة، وعرض عنهما، وضرب بحرض الحائط، ولم يستفد هؤلاء من الأحكام الشرعية. والحاصل أن هذا بلاء كما يقول الشوكاني رحمه الله وغيره. فرسالة الشوكاني رسالة مختصرة مفيدة، وتعرض أيضا كذلك في أدب الطلب لهذه المسألة العظيمة، تعرض لها بكلام جميل نفيس، كتابه المشهور بأدب الطلب نهاية العرب أو كذا، في أدب الطلب، وفيه كله عن طلب العلم، كيف يتأدب الطالب إلى آخر ذلك. فهي رسالة طيبة، الحمد لله قرأها علينا شيخنا يحيى حفظه الله، استفدنا منها خيرا كثيرا. الحاصل هذه الآية فيها إخبار عن حال المشركين إذا أمرهم الله باتباع ما أنزل عليهم وكذلك ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليهم يعني على رسوله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا ما نحن حول هذا وإنما نحن حول ما كان عليه الآباء من الأعراف وما كان عليه من الأسلاف. وهذا نظير قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل أو إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا إيش حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا هذا حسبنا. فهذه الآية نظيرها ما سمعته كثير من حيث التنظير أو من حيث المشابهة يشبهها كثير في الكتاب والسنة في حكاية حال هؤلاء المعرضين عن الدليل. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قيل هذه قصة مستأنفة في خلاف فمنهم من يقول له استئنافية وهذه قصة مستأنفة لا تعلق لها بما تقدم من حيث المعنى لا تعلق لها بما تقدم بل هي قصة مستأنفة ولفظها منقطع عما تقدم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قيل هذه قصة مستأنفة والهاء والميم في لهم كناية عن غير مذكور أي لم يذكر فيما تقدم والذي يظهر أنه مرتبط بما تقدم وهو قول الذي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ هم هؤلاء أهل التقليد هم هؤلاء أهل التقليد فلها اتصال بما تقدم وليست مستأنفة ومنقطعة عما تقدم بل لها اتصال قوي لفظا ومعنى كما سيأتي في القول الثاني. لكن هذا قول باعتبار أنه ما تقدم ذكر لهؤلاء فإذا هي قصة مستأنفة تحكي حال غير من تقدم والذي يظهرنا لها ارتباطا بما تقدم فأولئك معرضون عن دين الله سبحانه وتعالى وسبب إعراضهم عن دين الله التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا هؤلاء الذين تبرأوا في نهاية الأمر بعضهم يتبرأ عن بعض هذا حالهم إذا قيل لهم كذا قالوا كذا وكان مصيرهم ما آلوا إليه. قال رحمه الله وروي عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا فهم كانوا خيرا وأعلم منا وهم كانوا خيرا وأعلم منا فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشرك العرب وكفار قريش والهاء والميم عائدة إلى قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. التفسير لقوله قالوا بل الحاصل أن هذه الآية فيها خلاف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هل لها اتصال بما قبلها أم هي مستأنفة فذكر القولين عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من يقول هذه الآية مستأنفة أو هذا الكلام مستأنف فإذا لهم هذا الضمير كناية عن غير مذكور فليس له سابق يعود عليه. وقيل بل هي متصلة بما تقدم من قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا فيكون الهاء والميم عائدة على ما تقدم ومن الناس هؤلاء وإذا قيل لهم. قال وقيل معناه ثم انتقل إلى التفسير قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا ألفينا بمعنى وجدنا ألفيته رجلا صالحا أي وجدته رجلا صالحا. وهذا ترى في كلام العلماء يقول قرأت الكتاب فألفيته مؤلفا نافعا أي وجدته مؤلفا نافعا. قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. وقيل معناه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة هذه كلها محرمة حرموها على أنفسهم هم ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى وإنما بتحريمهم من قبل أنفسهم هذه طيبات وليس بحرام ولكنهم كما ترى. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل هذه الأشياء التي حرمتموها أعرضوا عنها قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا في هذه الأنعام والبحيرة والسائبة والحام فكان آباؤنا على وتيرة فيها أو على مسلك فيها فنحن نسلك مسلكهم ونقتفي أثرهم فهي ليست بحلال علينا لأنها لم تحلهم. قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والهوى الميم عائدة إلى الناس في قوله يا أيها الناس كلوا يا أيها الناس كلوا قالوا بل نتبع قرأ الكسائي بل نتبع بل نتبع يعني أضغم اللام في النون بل نتبع قرأ الكسائي بل نتبع بإضغام النون غيره يقرأ بل نتبع من غير إضغام وهذه قراءة سبعية بل نتبع إضغام اللام في النون ولها مواضع اللام في النون تضغم عند هؤلاء قرأ الكسائي بل نتبع بإضغام اللام في النون فلا ينكر على من صنع هذا بل هذه قراءة سبعية بإضغام اللام في النون وكذلك يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والضاء ووافق حمزة هذه مواضع تدغم فيها هذه اللام لام هل ولام بل في التاء إذا التقت مع التاء ومع الثاء ومع الزاي والسين والصاد والطاء والضاء فإذا رأيت هذه اللام من ذين الحرفين التقت مع هذه الأحرف التي ذكرها فلك الإدغام ووافق وكذلك يدغم كان الكسائي سيكون يعود وكذلك يدغم ما هو يدغم كان القراءة تعود عليه ولذلك قال ووافق حمزة في التاء والثاء والسين فيكون نقرأ نعيد القراءة وكذلك يدغم أي الكسائي لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والضاء ولك ذلك ولك الفك وهو الأشهر ووافق حمزة في التاء والثاء والسين قوله ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحليل قال تعالى ولو كان آباؤهم أي كيف يتبعون آباءهم كيف يتبعون آباءهم وآباءهم لا يعقلون شيئا أحسن هذا فكيف يتبع هذا الجاهل الذي لا يحسن شيئا ولا يعقل شيئا فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا ليتعجب العباد فكيف هؤلاء يتبعون هؤلاء الذين لا يعقلون شيئا ولا يفهمون شيئا من دين الله سبحانه وتعالى ثم يجعلون رؤوسا ويتبعون من دون الله ومن دون الحق فهذا ما يجعل الشخص يتعجب وصفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى قال تعالى ولو كان آباؤهم أي كيف يتبعون آباؤهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا ما عندك يا أبا عبد الرحمن وآباؤهم معطوف على أي شيء كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا وما قبل منصوب لا تنسى وهنا يرفع الإمام كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا استأنف يا أبا عبد الرحمن استأنف الكلام قال أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا والواو في أولو واو العطف أولو كان آباؤهم الواو في قوله أولو واو العطف ويقال لها واو التعجب والأول هو الأشهر ولا منافع أن يكون تتضمن هذا لكن هذا لا يعلم في اللغة أن الواو تأتي للتعجب أنها تأتي للتعجب هذا غير مشهور فهي واو العطف والسياق سياق تعجب وليس مستفادا من الواو حتى يقال هناك واو واو التعجب فهي عاطفة قال والواو في أولو واو العطف ويقال لها واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا هذا تعجب وأمر يعني يجعل الشخص يتعجب من هذا الحال كما هو حال هؤلاء الآن الذين يتبعون هؤلاء الذين لا يحسنون شيئا من دين الله فتجدوه يخطب فيهم خطيب ما يفهم شيئا عن دين الله ويجتمع له آلاف بل إن شئت قلت ملايين في باكستان يجتمعون أليس كذلك يا أخوان وجاهل تبليغي ما يفهم حاجة فيجتمع له في باكستان 5 مليون 3 مليون يحبون دين الله سبحانه وتعالى ولكن غثاء كغثاء السيل ما يفهمون شيئا ولا يعقلون شيئا هؤلاء الوعاظ وهكذا أيضا في هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم فيها قذفوه إليها تجد يجتمع لهم ملايين يصفق لهم ويسمعون كلامه ويجهونهم حيث أرادوا ويتجهون هؤلاء الذين ما يفهمون وهذا ربما ما يحسن يقرأ الفاتحة والله، ولا يحسن شيئا من دين الله، ومع ذلك يعني تجد له أتباع عجب. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كيف يتبع هؤلاء الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ولكن لتفشي الجهل في الناس وبعد الناس عن العلم النافع صاروا إلى ما صاروا إليه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا هو السبب، هذه آفة أمة محمد، أنهم أو أن كثيرا منهم أتباع كل ناعق، أن كثيرا منهم أتباع كل ناعق، كل من نعق وصاح كما سيأتي في الآية اتبعوه، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، وحالهم نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قال يتبعون آباءهم وإن كان جهالا لا يعقلون شيئا، لفظه عام ومعناه خصوص، أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا. أي والله، فهم يعقلون أمر الدنيا، ولكن المقصود لا يعقلون شيئا من أمر الدين. أما أمر الدنيا فهم قصراء فيها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبالنسبة للحياة الدنيا وأمور الدنيا فتجدهم في غاية الحذاقة بها، لأنهم كأنهم هيئوا للشر هذا والعياذ بالله، هذا حالهم. أما أهل الإيمان فإنهم علموا العلة والحكمة التي من أجلها أوجدهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أو هذا المقصود لا يعقلون شيئا، هذا عام أريد به شيء خاص، أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، وأما أمور الدنيا فهم بها بصراء أمور الدنيا. قال لفظه عام ومعناه الخصوص، لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا، فإذا ما أريد به عمومه، لم يرد به عمومه، لأنه سيقول شخص كيف ما يعقلون شيئا وهم ما شاء الله يصنعوا الطيران ويفعلوا كذا وكذا، وهذه الأشياء التي يعني يتعجب منها الناس، من يفعل هذا؟ هؤلاء ما يعقلون شيئا. فالمقصود لا يعقلون شيئا من أمور الدين، وأما أمور الدنيا فكما تعلمون. قال لأنهم كانوا يعقلون أمر الدين أمر الدنيا ولا يهتدون، ثم ضرب الله لهم مثلا فقال جل ذكره. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا يكفي إن شاء الله.